الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراصي فيها. قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراصي فيها. هذه الترجمة فيها مسائل عديدة، هي من تتميم الصلاة وتكميلها والإحسان في إقامتها، لأنه سيأتي معنا أن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامة الصلاة، فهذا أمر تكمل به هذه العبادة، صلاة جماعة في بيوت الله، أن تملأ الصفوف الأول، الأول فالأول، تملأ الصفوف الأول فالأول، بحيث يملأ الصف الأول أولا، ثم يملأ الثاني، ثم يملأ الثالث، ولا يكون النقص إلا في الصف الأخير، لا يكون النقص في صفوف متقدمة ويمتلئ الصف الأخير، وإنما تملأ الصفوف أولا بأول، يملأ الصف الأول، فإذا امتلأ يملأ الذي يليه، فإذا امتلأ يملأ الذي يليه، وهكذا. ترى في بعض المساجد يكون في الصف الثاني نقص، وفي الثالث نقص، وهكذا. والأصل الذي هو من إقامة الصلاة وإتمامها وتكميلها أن تملأ الصفوف أولا فأول، يملأ الصف الأول كاملا، فإذا امتلأ يملأ الذي يليه، فإذا امتلأ يملأ الذي يليه، وهكذا. وأول ما يملأ من الصفوف الصف الأول، ولهذا جاءت نصوص كثيرة ترغب في هذا الصف وتحث عليه، هو الصف الذي يلي الإمام مباشرة، الذي خلف الإمام. هذا الصف له شأن عظيم، وورد في فضله نصوص عظيمة تدل على عظم الثواب المترتب على هذا الصف الذي يلي الإمام. وأيضا جاءت نصوص كثيرة في هذا الباب في الحث على تسوية الصفوف والإحسان في ترتيبها وإقامة الصف، وألا يكون في الصف اعوجاج، وألا يكون أيضا فيه خلل في الصف، فراغات بين المصلين. فالتتميم للصف والإقامة له والتسوية بأن لا يكون فيه اعوجاج، بحيث يكون على سمت واحد، لا يكون أحد متقدم وأحد متأخر، لا يكون أحد صدره بادي وآخر متأخر، وإنما يكونون على سمت واحد في الصف. وهذا إنما يستقيم بالمحاذاة، المحاذاة أن يكون المنكب حذو المنكب، ما يكون متأخرا ولا يكون متقدما وإنما محاذي له، لا يتقدم منكبه على منكب الذي بجواره ولا يكون متأخرا عليه، وإنما يكون محاذيا له. محاذاة المنكب للمنكب ومحاذاة العقب للعقب، بهذا ينتظم استواء الصف فلا يكون فيه تقدم ولا تأخر. وقد جاء وعيد في الإخلال بالصف تقدما أو تأخرا أو ترك فجوات وفراغات بين المصلي والآخر، فإن هذه منافذ ومداخل للشيطان كما سيأتي معنا. فهذه مسألة من المسائل المهمة، هذه مسألة من المسائل المهمة العظيمة التي يكون بها إتمام الصلاة وتكميلها. وإذا خل الناس بهذا الذي هو من تكميل الصلاة وتتميمها كان سببا في نقص الصلاة، كان سببا في نقص الصلاة. وورد في الباب حديث كثيرة جدا في فضل الصف الأول وفي الأمر بإتمام الصفوف الأول، إتمام الصفوف الأول، إتمام الصفوف الأول كما سبق البيان. يملأ الصف الأول، أول ما يملأ في المسجد الصف الأول، إذا امتلأ يشتغل بالذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. وتسويتها والتراص فيها، تسويتها بحيث يكون سمت الصف واحد، لا يكون فيه اعوجاج، لا يكون فيه تقدم وتأخر، تسوية الصفوف. ولهذا شرع للإمام كما سيأتي أن يأمر الناس بذلك، أن يقول استووا، يحثهم على هذا الأمر حتى يتنبهوا لهذا الأمر الذي هو من تمام صلاته ومن إقامة صلاته، فيكون في الصف استواء لا يكون فيه تقدم ولا تأخر، وأيضا المصلين كل واحد يقترب من الآخر، فهما يعني أمران يتعلقان بإقامة الصف، أن لا يكون هناك تقدم ولا تأخر بحيث يكون الصف استواء تام، وأن يتقارب المصلون كل من الآخر، والتقارب يكون دائما إلى جهة الإمام، تقارب دائما يكون إلى جهة الإمام. وهذا يحل إشكال أحيانا في الصف، كل يريد أن يكون التقارب إلى جهته، يعني أنت مثلا تكون إلى جهة الإمام وبينك وبين الذي بجوارك فراغ، فتطلب منها أن يدنو لأنك أنت الذي إلى جهة الإمام، ثم يطلب منك أن أنت تدنو ويأبى أن يقترب. فإذا فهم الجميع أن التقارب إلى جهة الإمام والتكميل هكذا، تكميل الصفوف يكون إلى جهة الإمام، تتم الصفوف الأول والتقارب يكون إلى جهة الإمام، إلى جهة الإمام، فبهذا تنتظم الصفوف وتستقيم ويحصل الثواب. وسيأتي في الباب أحاديث كثيرة ساقها المصنف رحمه الله تعالى، بدأ بهذا الحديث، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. شوقهم لأمر عظيم، شوقهم عليه الصلاة والسلام إلى أمر عظيم، قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. هم لا يعلمون ذلك لأن هذا أمر غيبي، لكن شوقهم إلى معرفته عليه الصلاة والسلام، قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يتمون الصفوف الأول، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أمران ذكر عليه الصلاة والسلام، الأول هو ملء الصفوف الأول أولا بأول، أول ما يملأ الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، يتمون الصفوف الأول. الأمر الثاني يتراصون في الصف، يعني كل يقترب من الآخر، ما يجعلون بينهم خلل في الصف. سيأتي معنا أن الشيطان يدخل من خلل الصف إذا كان بين الإنسان وبين من بجواره في الصف فراغ، فهذا الفراغ الذي تركاه صار خللا في الصف ومدخلا للشيطان، وسيأتي معنا الحديث في ذلك. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الصف الأول هو الذي يلي الإمام، وفي المسجد الحرام من بحاشية محل الطواف دون من تقدم عليه إلى الكعبة في غير جهة الإمام. قوله يتمون الصفوف الأول أي لا يشرعون في صف حتى يكمل ما قبله. نعم، يعني هذا معنى الإتمام للصفوف الأول، لا يشرع في صف جديد حتى يكمل الصف الذي قبله، فتملأ الصفوف الأول فالأول، تملأ الصفوف الأول فالأول. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث سبق أن مر معنا، وفيه فضل النداء الذي هو الأذان، في فضل النداء الذي هو الأذان، وفيه فضل الصف الأول، وهذا موضع الشاهد. قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي من الفضل أو من الأجر والثواب المدخر عند الله سبحانه وتعالى، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. انتبه إلى فائدة مهمة في هذا الحديث، وهي أهمية معرفة فضائل الأعمال، أهمية معرفة فضائل الأعمال، وأن معرفة فضائل الأعمال معونة للعبد، معونة للعبد على العناية بالعمل والمحافظة عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي من الأجر والثواب، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. إذن العلم بالفضائل، فضائل الأعمال وثوابها، يدفع العبد إلى مزيد العناية بها. ولهذا أفرد عدد من الأئمة وأهل العلم كتب في فضائل الأعمال خاصة ببيان فضائل الأعمال، يقرأها المرء حتى ينشط للعمل، حتى ترتفع همته للمحافظة على العمل، لأن الإنسان في هذه الحياة يبتلى بصوارف وملهيات وشواغل كثيرة جدا، فإذا قرأ في الفضائل أقبلت بقلبه على العمل وأعلت همته في المحافظة على العمل. فإذا هذه فائدة عظيمة مستفادة من هذا الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي من فضائل وثواب على هذا العمل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يستهموا أي يقترعوا، يجعلوا بينهم قرعة، والقرعة دائما يصار إليها عند التزاحم والمشاحة، كل يقول أنا الأحق وليس عند أحد منهم بينة بالأحقية، فيقرع بينهم. فلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي من الثواب، لحصل ماذا؟ تزاحم على النداء وتزاحم على الصف الأول، حصل تزاحم، ما يكفيهم الصف الأول من تزاحمهم عليه، وكل يريد ماذا؟ أن يكون هو الذي في الصف الأول، وكل يدعي أنه أحق، فيحتاجون إذن إلى ماذا؟ إلى القرعة لتفصل بينهم. ثم لم يجدوا يعني حلا لمشكلة التزاحم التي ستحصل في الصفوف الأول بالفضل المترتب عليها، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا، لجعلوا بينهم قرعة. لكن الناس في ضعف في معرفة الفضائل، الناس في ضعف في معرفة الفضائل، وهذا الضعف في معرفتها يضعف ماذا؟ يضعف الهمة في العمل، يضعف الهمة في العمل. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث عظم ثواب الأذان وثواب الصف الأول. قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا فيه حث على حث للرجال على العناية بالصفوف الأول، وأنه كلما كان متقدما فهذا أخير له وأعظم في ثوابه، كلما كان متقدما في الصفوف الأول كلما كان ذلك أعظم في ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. من مشكلة الصفوف الأخيرة، من مشكلة الصفوف الأخيرة ما سيأتي بيانه في الحديث الذي بعده: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما ينبغي أن تكون حال الإنسان في الصلاة في مؤخرة الصف دائما، ولا يأتي إلا متأخرا، ودائما تفوتها الركعة والركعتين والثلاث، أو يأتي والإمام جالس في التشهد وتكون حاله هكذا في الصلاة متأخرا. فهذا التأخر شر على الإنسان، لأنه لا يزال يتأخر إلى ربما أن يكون خارج المسجد، لا يأتي إليه، ربما يكون خارج المسجد. الملهيات التي أشغلته عن التقدم وأخرته في الصف ربما تؤخره فتخرجه، هذا يحصل. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على ملء الصفوف، تبكير تقدم للصف الأول، ويعلي همته في هذا الأمر. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. شرها آخرها من هذه الجهة التي أشرت إليها قبل قليل، وأيضا من جهة أخرى تستفاد من هذا الحديث، وهي البعد عن النساء. والمرأة فتنة للرجل حتى في المسجد، المرأة فتنة للرجل حتى في المسجد. سمعتم بقصة الصحابية التي صلت صلاة الفجر في المسجد النبوي مع الرجال؟ قتيلة رضي الله عنها ما كانت تعرف، دخلت الفجر المسجد وجدت الصفوف وتقدمت وصفت مع الرجال، والكتف بالكتف، الكتف بالكتف. الذي بجوارها الصحابي رضي الله عنه لما لمس الكتف، الكتف كتف لين ما هو كتف رجل. الصلاة الآن في الإعداد يعني تقام الصلاة، فلما صفت بجنبه ولمس كتفه قال: أنت رجل ولا امرأة؟ يعني استغرب من لين الكتف. ثم قال كلمة ننتبه لها مهمة جدا، والحديث ثابت، قال: لقد كدت أن تفتنينني. صحابي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسجد، قال: لقد كدت أن تفتنينني. ثم أشار إليها إلى آخر المسجد النساء، أشار إلى، فرجعت وصلت مع النساء. وقصتها طويلة، قصتها وفيها فوائد عجيبة في قصة هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها. وسبق أن بنيت على قصتها خطبة جمعة فيها معاني أيضا أشرت إليها مهمة تتعلق بهذه القصة. قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، شرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن المرأة كلما كانت ماذا أبعد عن الرجال، حتى في المسجد، حتى في المسجد في الصلاة فخير لها، والقرب شر لأنه فتنة. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم أن مصلى النساء لو كان يعزله عن الرجال جدار لا ترى الرجال، ففي هذه الحالة لعموم النصوص ولزوال العلة صفوف النساء خيرها ماذا؟ أولها، لأن العلة انتفت، ولعموم النصوص الحاثة على الصفوف الأول، والعلة زالت التي هي البعد عن الرجال، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، أن إذا كان هناك جدار يعزل لا ترى الرجال فخير الصفوف أولها، لأن العلة انتفت وملء الصفوف أولا، فأول هو المعتبر في إقامة الصفوف، لكن إذا كان ليس هناك عازل تبتعد المرأة وتتأخر حتى ما تكون قريبة من الرجال، تحرص على الصفوف المؤخرة، لأن خير صفوف النساء في هذه الحالة آخرها وشرها أولها. قال الشارح رحمه الله: خير صفوف الرجال أولها أي لسبقهم إلى الفضيلة، وشرها آخرها لتأخرهم، وخير صفوف النساء آخرها لبعدهن عن الرجال، وشرها أولها لقربهن من الفتنة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان في المسجد وفتنة، كيف في مثلا المنتديات والأسواق وغير ذلك؟ ولهذا المرأة تستفيد من هذا الحديث فائدة عملية مهمة جدا في حياتها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، رأى في أصحابه تأخرا، في أصحابه أي في بعضهم، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، تقدموا فأتموا بي، حثهم على التقدم أي للصفوف الأول الذي يلي الإمام، ثم الثاني الذي يليه، ثم الثالث، وهكذا. فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم، فحثهم على التقدم وعلى الائتمام بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يأتم بهم من بعدهم، وأن يأتم بهم من بعدهم. هذا يتعلق في وجودهم في المسجد، في وجودهم في المسجد، ويتعلق أيضا يستفاد منه معنى عامه الذي حصل، ألا وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الجزاء وأوفر، تقدموا وأتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ورقبوا صلاته وتتبعوها أقوالا وأفعالا، ونقلوها لمن بعدهم فأتم بهم من بعدهم، لأن التابعين من بعدهم رأوا ماذا؟ صلاة الصحابة. حتى إن بعضهم لما يريد أن يعلمهم السنة يقوم بفعلها أمامهم، مثل وضوء عثمان الذي مر معنا رضي الله عنه، وأشياء من هذا القبيل يقوم بها عمليا حتى يروا الفعل الذي رآه هو، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ف قال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم. وكل ما كان المرء مؤتما الصحابة متبعا لسننهم وهديهم كلما كان ذلك ماذا؟ خيرا له، كلما ذلك خيرا له. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني يكون أولا في الصفوف الأول ثم يتهاون ويتأخر إلى الصفوف الأخيرة ثم يتهاون ويأتي في أثناء الصلاة ثم يتهاون ويأتي في التشهد في آخر الصلاة ثم يتهاون ويأتي بعد ما يسلم الإمام وينشي في آخر الصف أو آخر مسجد جماعة مع اثنين وثلاثة ثم يتهاون، يتدرج به الشيطان. ولهذا يكون المرء حازم مع نفسه، يكون المرء حازما مع نفسه بالتقدم الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبالمحاذرة الشديدة من ماذا؟ التأخر. قال تقدموا، أول الحديث حث على التقدم وآخره تحذير من ماذا؟ من التأخر. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الحث على التسابق إلى الطاعة وإلى معالي الأمور والأخلاق والزجر عن الميل إلى الدعة والرفاهية والتأخر عن الطاعات. قال المصنف رحمه الله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على تسوية الصفوف وإقامتها قولا وفعلا، يعتني بهذا الأمر قولا وفعلا. فيقول أبو مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يمسح مناكبنا في الصلاة، مسح المنكب بحيث يعلم أن ليس هناك تقدم أو تأخر، هذا المقصود مسح المنكب، ما يكون هناك منكب متقدم أو متأخر، لأن إذا مسح وأحد متقدم أو أحد متأخر يظهر الخلل، يظهر الخلل. فكان يمسح المناكب حتى يعني حتى يؤكد في النفوس، حتى يؤكد في النفوس صلوات الله وسلامه عليه أهمية المحاذاة، أهمية المحاذاة. والمحاذاة هي أن لا يكون هناك تقدم أو تأخر، كل واحد حذو الآخر، الكتف بالكتف، ليس متقدما عليه ولا متأخرا عنه. فكان يمسح عليه الصلاة والسلام مناكبهم في الصلاة تأكيدا على هذا المعنى وهو المحاذاة، تأكيدا على هذا المعنى الذي هو المحاذاة. ويقول استووا، هذا تأكيد على هذا الأمر بالفعل، استووا أي سووا صفوفكم لتكون الصفوف مستقيمة مستوية ليس فيها اعوجاج ولا تقدم ولا تأخر. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا فيه أن عدم التسوية للصف، عدم التسوية للصف يؤثر على القلوب، عدم التسوية للصف يؤثر على القلوب. هذا مما يدل على أن تسوية الصف مهم جدا في أمر الصلاة، ومهم جدا أيضا في إقبال القلوب على الله سبحانه وتعالى. أرأيت الآن لو أنت تصلي والذي بجنبك يتقدم شبرا على الإمام، أنت تصلي وتشعر أن صفك فيه خلل، أن صفك فيه خلل، وهذا الخلل يشغل القلب ويؤثر عليه. ولهذا قال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وسيأتي معنا: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا فيه التهديد والوعيد والتحذير الشديد من التضيع لهذا الأمر الذي به إتمام الصلاة وبه إقامة الصلاة. قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليدنوا مني ويقترب مني أصحاب العقول. لأن تقدم هؤلاء أولو الأحلام والنهى وقربهم يحتاج إليه، لأن الإمام قد يعرض له ما يعرض في صلاته، يحتاج أن يفتح عليه مثلا في الصلاة، قد يسهو في صلاته، يحتاج من يكون قريبا منه ينبهه ويلاحظ صلاته، قد أيضا يعرض له ماذا؟ انتقاض الطهارة، أو يتذكر أنه ليس على طهارة، فيكون الذي خلفه مهيأ إلى أن يتم بالناس صلاته ويخلف الإمام في إتمام الصلاة. قال: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: الأحلام جمع حلم، وهو الأنات والتثبت، والنهى العقول. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية: من إقامة الصلاة. وهذه الجملة يحسن بالإمام أن يحفظها وأن يقولها للناس كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، في رواية: تسوية الصف من إقامة الصلاة. هذه تغرس في نفوس المصلين، ويعلمون أن تسوية الصف مسألة مهمة تتعلق بصلاتهم، وهو أن هذه التسوية للصفوف هي من تمام صلاتهم وكمال صلاتهم ومن إقامة صلاتهم. فسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال: وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، وأقيم الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من أحسن الصلاة. ثم نعم، تسوية الصف من أحسن الصلاة، من إقامة الصلاة، من تمام الصلاة، كل هذه جمل فيها التأكيد على ماذا؟ على العناية بالتسوية. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: وفيه دليل على وجوب تسوية الصفوف. نعم، وجه الدلالة لأن إتمام الصلاة وإقامتها أمر مطلوب من المصلين، مطلوب منهم أن يقيموا الصلاة، ومن إقامة الصلاة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها في آيات كثيرة: أقيموا الصلاة. من إقامة الصلاة ماذا؟ أن تسوى الصفوف ولا يكون فيها خلل. والتسوية للصفوف مثل ما أشرت بأمرين: لا يكون أحد متقدم على أحد، الكتف محاذي للكتف، فلا يكون هناك تقدم، ولهذا يمسح على المناكب حتى يطمئن للمحاذاة، هذه مسألة.